والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل يعني التعليق على ما تيسر من دروس العقيدة على متن العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذه العبارة من المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فيها رد على طائفتين: الطائفة الأولى المؤولة، والطائفة الثانية المجسمة، في قوله ومن لم يتوقع النفي. هذا فيه رد على المؤولة، والتشبيه رد على المجسمة. فهؤلاء نفوا الصفات والمجسمة مثلوا. هؤلاء يعني المؤولة نفوا الصفات على تفاوت بينهم، يعني منهم من نفى كل الصفات، منهم من نفى بعض الصفات، منهم من نفى أكثر الصفات، والمجسمة مثلوا. فمن كان ممثلا أو مغيرا لما وردت به النصوص فقد زل ولم يصب التنزيه. لهذا قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه أن هذا تحذير حتى للموحد لربه سبحانه وتعالى، ينبغي عليه أن ينزه ربه سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتقدم قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نقول ماذا نقول فيها؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ماذا نقول فيها؟ تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل. يعني ليس كونك تدعي أو مثلا تريد أن تنزه ربك سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات فتنفي عنه ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل، يعني لا يحملك التنزيه على أن تعطل الرب عز وجل عن صفاته سبحانه وتعالى. وهو السميع البصير، ماذا نقول فيها؟ إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل. فتثبت الصفة لكن لا تغلو في ذلك أو لا تغالي في ذلك حتى تمثل صفات الخالق بصفات المخلوقات، وإنما سبيل التنزيه هو الإثبات والتنزيه، الإثبات مع التنزيه. ليس كمثله شيء، هذا تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل. فمن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي المسلك الذي سلكه المتأولة، والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. تقدم معنا في اللقاء الفارط ذكر معاني التأويل. من يذكرها؟ تأويل، لفظ التأويل يأتي على عدة معاني، وفي حقيقة الأمر هذا يعني كان يعني يعبر عنه تأويل، لكن في حقيقته ليس تأويل، الذي هو صرف ظاهر اللفظ عن المعنى المتبادر بغير دليل. بغير ماذا؟ دليل. يعني مثلا رب العزة سبحانه وتعالى يقول: بل يداه مبسوطتان. فإذا فسرت اليد بالقدرة يكون هذا يعني معنى هذا الكلام بل يداه أي قدرتاه مبسوطتان. وهل لله عز وجل قدرتان؟ تواضح الكلام. أو مثلا إذا قلت حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هل الوجه إذا فسر بمعنى الثواب هل الثواب يحرق؟ واضح الكلام؟ فلا يستوي، لا يستوي هذا ما يسمى بالتأويل، يسمى بالتأويل، وإنما كان سبيل السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى أمروها كما جاءت بلا كيف، كما ورد عن الأئمة الأعلام كسفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة والإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، كلهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. كذلك قول الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى: كنا والتابعون متوافرون نؤمن بأن الله عز وجل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. فالسلف كانوا يؤمنون بصفات الله تبارك وتعالى ولا يتأولونها، بمعنى يصرفونها عن ظاهرها بغير دليل، وإنما سلكوا سبيل الإثبات مع التنزيه. فالذي يسلك هذا السبيل فإنه ينتقد عليه في الأقوال التي ذهب إليها. مثلا في مسألة الوجه، مثلا ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في دخول المسجد أن تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فلو فسرت الوجه بمعنى الثواب تكون هنا الاستعاذة بماذا؟ بمخلوق. هذا معنى لا يستقيم، معنى هذا لا يستقيم. فهنا الاستعاذة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. لذلك ثم من أهل العلم أو ثم من أهل العلم جوز الحلف بالمصحف. لماذا جوز ذلك؟ لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. فسبيل التنزيه أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، ينتقي النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه، علم بذلك أن سبيل التنزيه هو الإثبات مع التنزيه. وهذه العبارة مقررة لقاعدة عامة من قواعد أهل السنة والجماعة، أن صفات الرب عز وجل يجب ألا يسلط عليها النفي وألا يعتقد فيها التشبيه، بل يجب على المسلم إثبات الصفات وأن يتوقع نفيها، أي نفي هذه الصفات. زل ولم يصب التنزيه لأنه ليس على الطريق الحق، فكل من تعرض للصفات بنفي أو بتشبيه فإنه قد سلك غير السبيل القوي. لم يصب التنزيه، لم يصب حقيقة التنزيه من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وهذا الأصل معلوم في كتاب الله تبارك وتعالى، أي متقرر في كتاب الله عز وجل، من أن الله تبارك وتعالى لا يماثل خلقه سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد، ولم يكن له كفؤاً بمعنى كفؤ يدانيه يماثله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكذلك في قوله تعالى: هل تعلم له سمياً، أي يساميه ويماثله سبحانه وتعالى. وقال أيضاً: وله المثل الأعلى، بمعنى الوصف الأعلى سبحانه وتعالى. فمسلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب كما تقدم هو الإثبات مع التنزيه. تقدم ذكر بعض القواعد المتعلقة بهذا المبحث، تقدم ذكر القواعد، هي الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه القواعد تقدم ذكره وتقدم تذكرونها. قول في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وأسماء الله عز وجل غير محصورة، والاتفاق في حقيقة الأسماء لا يستلزم الاتفاق في حقيقة المسميات، كل هذه القواعد تقدم ذكرها. واللفظ الذي ورد في كتاب الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني في نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى أولى من استعمال لفظ التشبيه، لأنه هو اللفظ الذي ورد به النص. لأن التشبيه له مراتب، تشبيه له مراتب، يعني التعبير بلفظ المثل يعني نفي المثلية أولى من التعبير بنفي الشبيه. لماذا؟ المثلية يعني المماثلة في كل ماذا؟ في كل شيء، في كل شيء. أما التشبيه فيأتي على مراتب، منها من هذه المراتب التشبيه الكامل، التشبيه الكامل وهو المساوي للتمثيل، يعني كأن يقول يده كيدي، كقول المجسمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا كفر بالله عز وجل، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المرتبة الثانية من مراتب التشبيه، التشبيه في بعض الصفة لا في الكيفية ولكن في المعنى. فيقول الكيفية لا نعلمها، لكن معنى الصفة في الله عز وجل هو معناها في المخلوق، وهذا أيضا مما ينبغي تجنبه، لأن صفة الرب عز وجل معناها في حقه كامل لا يعتريه نقص من وجه من الوجوه. وأما في المخلوق فهو يعني هذه الصفة تكون لائقة به. المرتبة الثالثة تشبيه العكس، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق. وتشبيه المخلوق بالخالق يعني أن يجعل المخلوق صفة من صفات الله عز وجل، مثل أن يغيث، أو أنه يسمع وهو غائب، أو أن له قدرة، أو أن له تصرفا في الكون وأشباه ذلك. لهذا لم يطلق أكثر السلف نفي التشبيه، وإنما أطلق نفي التمثيل، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. ولفظ التشبيه لم يرد فيه النفي في الكتاب ولا في السنة، وإنما ورد لفظ التمثيل ليس كمثله شيء. وفرق ما بين التمثيل والتشبيه، فالتمثيل معناه المساواة، تمثيل معناه ماذا؟ المساواة في كل شيء، هذا مثل هذا، يعني يساويه في الصفة أو في الصفات. وأما التشبيه فهو من التشابه، وقد يكون التشابه كاملا فيكون تمثيلا، وقد يكون التشابه ناقصا فيكون في كل المعنى أو في أصل المعنى. وأما لفظ التنزيه يعني تنزيه الرب عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى، في قول المصنف لم يصب التنزيه أي بمعنى التسبيح، تنزيه بمعنى ماذا؟ معنى التسبيح. فمعنى ذلك أن من نفى أو شبه فإنه لم يسبح الله تبارك وتعالى، يعني في قولك سبحان الله بمعنى تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب. ذلك في مقام الإسراء ذكر الله عز وجل في أول السورة، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لأنك بعقلك لو فكرت في هذا الأمر لا تستطيع أن تدركه، لذلك ذكر الله عز وجل قوله سبحان الذي أسرى، أي تنزه الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص. فإذا علمت أن الذي أسرى به هو رب العزة سبحانه وتعالى زاد عنك العجب في هذا الأمر. فالتسبيح هو بمعنى التنزيه. لم يصب التنزيه لأنه خالف طريقة الكتاب والسنة وما كان عليه أهل العلم من الإثبات مع التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في قوله ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، لشناعة شنعت، بمعنى المخالف يشنع عليك في إثبات هذه الصفة ما دام قد ورد بها النص أثبتها الله عز وجل أو أثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام، فيجب إثبات هذه الصفات، لأنه لا أحد أعرف من الله عز وجل من نفسه فأثبت لنفسه هذه الصفات، ولا أحد نزه ربه عز وجل أشرف من المصطفى عليه الصلاة والسلام، فنزه ربه عز وجل وأثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى. يعني مثلا يأتي حينما أتى ذاك الرجل الحبر من أحبار اليهود فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا نجد في التوراة أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والثرى على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. قال ابن مسعود: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لكلام الحب. واضح الكلام؟ فهذا لو كان معنى هذا الإثبات باطلا لأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنكر على هؤلاء القوم الذين خرجوا حينما أسلموا حديثا وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يسمون بمسلمة الفتح بعد فتح مكة، وخرجوا إلى حنين فمروا على ماذا؟ على شجرة ذات أنوار، كان الكفار أي المشركون يعلقون فيها أو علي فيها سيوفهم تبركا بها وجلبا للنصر، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنوار. هل سكت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ السنن ولا السنن؟ قال الله أكبر إنها السنن. واضح الكلام؟ قال: لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم، يعني كما لهم آلهة، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قولهم. لذلك من القواعد المتقررة عند أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة نافعة لا سيما في مبحث الأسماء والصفات. يعني مثلا تأتي الجارية ويسألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، فيقول لها في لا يسألها النبي عليه الصلاة والسلام فتقول في السماء، فيقول من أنا، فتقول أنت رسول الله، فيقول أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، بل شهد لها بالإيمان، فليس بعد هذا القول قول، ليس بعد هذا القول قول من أن الله عز وجل في السماء بمعنى في العلو سبحانه وتعالى، كما تقدم أن في لغة العرب تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى على، أو أن السماء تأتي في لغة العرب بمعنى ماذا؟ معنى السمو، سماء يسمو سمو بمعنى على يعلو علوا. فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لقول الجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. لذلك من السنة سنة تقريرية، سنة قولية وفعلية وتقريرية. ما معنى السنة التقريرية؟ يعني إذا وقع مثلا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أمر من الأمور فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى يعني يكون له حكم ماذا؟ حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر من سنته عليه الصلاة والسلام. لذلك سبيل التنزيه في هذا الباب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، لا سيما كذلك في باب الصفات الاختيارية. ما هو تعريف الصفات الاختيارية؟ الذي يفعله الله متى شاء، يعني تعلقها بمشيئة الله تبارك وتعالى. والصفات الذاتية متعلقة بذات الله تبارك وتعالى. وصفة الكلام صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية وفعلية. ذاتية باعتبار أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وفعلية باعتبار أنه يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. ثم علل ذلك بقوله، يعني في قوله من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، قال ثم علل ذلك بقوله فإن ربنا عز وجل موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. وهذا الكلام أخذه المصنف من سورة الإخلاص من قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله قل هو الله أحد، أحد يعني في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فليس له شريك في ملكه، وليس له مثيل في صفاته وأفعاله، وليس له ند في فردانيته وفي صمديته سبحانه وتعالى. لهذا بعدها جاء بأنواع التوحيد، قال قل هو الله أحد الله الصمد، يعني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حوائجهم، يسألون الله تبارك وتعالى حوائجهم. فإذا في قوله تعالى الله الصمد إثبات توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى لم يلد ولم يولد إثبات لتوحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا إثبات لتوحيد الأسماء والصفات. قل هو الله أحد الله الصمد، هذا في إثبات ماذا؟ توحيد الألوهية. لا، الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، بمعنى ترغب إلى الله سبحانه وتعالى وتسأله قضاء الحوائج. يعني هذا على تفسير، يعني يوجد من أهل العلم فسر الصمد بما جاء ذكره في بقية السورة، قال الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن هذا كذلك التفسير مذكور عند أهل العلم، بمعنى أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، بمعنى تسأله قضاء حوائجهم. فالله الصمد هذا يتضمن ماذا؟ إثبات الدعاء، والدعاء هذا تعلق بماذا؟ بتوحيد الألوهية. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة فهذا حديث ضعيف، وإنما الصحيح هو العبادة. وفي قوله لم يلد ولم يولد، هذا إثبات توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، هذا توحيد الأسماء والصفات. فإن ربنا عز وجل موصوف بصفات الوحدانية، يعني أنه متوحد في صفاته سبحانه وتعالى، منعوت بنعوت الفردانية، يعني أن كل نعت ينعت به الرب عز وجل على أساس أنه منفرد به، فهو سبحانه وتعالى فرد في أسمائه وصفاته عز وجل. والصفة والنعت يعني بمعنى واحد، الصفة والنعت، يعني النعت بمعنى الصفة والصفة بمعنى النعت، ويوجد من غاير بينهما فذكر يعني في التفريق بينهما، كما قال في قوله موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، والصفة والنعت في اللغة بمعنى متقارب. والمصنف رحمه الله تبارك وتعالى لم يرد التفريق بينهما، أي بين الصفة والنعت، لأن الله سبحانه وتعالى له الصفات العلى وله النعوت العلى، له المثل الأعلى. والصفة والنعت هي المثل في القرآن، في قول الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، مثل الأعلى بمعنى ماذا؟ الوصف الأعلى، له الوصف الأعلى سبحانه وتعالى، أما المخلوق فله الوصف الأدنى. صفات الرب عز وجل كما تقدم تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. صفات ذات تعلقها بذات الله تبارك وتعالى، وصفات الفعل يعني الصفات الاختيارية، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. صفات الذات التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، فهو موصوف بها دائما، كصفة الوجه أو السمع أو البصر أو الرحمة أو العلم أو القدرة أو العزة، كل هذه الصفات صفات لذات الله تبارك وتعالى. صفات الأفعال تعلقها بمشيئة الله تبارك وتعالى. فقال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ثم علل ذلك بقوله فإن ربنا عز وجل موصوف بصفات الوحدانية أي متفرد في وصفه بهذه الصفات منعود بنعود الفردانية أي له سبحانه وتعالى هذه الأسماء والصفات متفرد فيها ليس في معناه أحد من البرية. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فيها متابعة لما جرى عليه المتكلمون في زمانه لأن هذه الألفاظ لم ترد في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى في هذا المبحث الحد أو الغاية أو الركن أو الأعضاء والأدوات. يعني أولا هذه الكلمات كما ذكرت لكم لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لهذا الذي لم يرد لا يحسن أن ننفيه ولا أن نثبته، لأن طريقة أهل السنة والجماعة اكتفاء ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلفظ الحد والغاية والركن والأعضاء والأدوات والجهاد كل هذه ما جاءت في القرآن ولا في السنة قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى تعالى عن الحدود بمعنى ليس لصفاته حد يعلمه البشر، تعالى عن الحدود والغايات فليس لصفاته حد يعلمه البشر. وقوله الأدوات وكذلك لفظ الأركان والأعضاء هذه الألفاظ الثلاثة الركن والعضو والأداة هذه راجعة إلى الصفات الذاتية، يعني مثل اليد القدم العينين ومثل الوجه إلى آخره، فهذه ينفي أن يكون هذا عضوا أو ركنا أو أداة أو نحو ذلك، لأن هذه الأشياء في المخلوق فينزه الرب عز وجل عنها وهذا هو مراده. وأما قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، المبتدعات بمعنى المخلوقات، كسائر المخلوقات، وهنا المقصود كسائر المبتدعات، سائر في اللغة تستعمل بمعنى البقية ولذلك قيل لبقية الشراب سؤر، فكلمة سائر يعني البقية. تقول مثلا أتاني محمد وسائر الإخوان يعني وبقية الإخوان. قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، الجهات الست يعني المراد بها ماذا؟ يعني أمام وخلف، وجهة اليمين وجهة اليسار وفوق وأسفل، يعني أعلى وأسفل، هذه الجهات الستة، جهات الستة أمام وخلف ويمين وشمال وأعلى وأسفل. لا تحويه الجهات الست يعني الجهات الست المخلوقة، وهذه المخلوقة لا تحوي الرب عز وجل، بل الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته، لكن ما من مخلوق من هذه الجهات الست إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلقا. يعني هذه الجهات تسري على من؟ على المخلوقات، تسري على من؟ على المخلوقات، مثلا يكون أعلى يكون أسفل، يكون عن جهة اليمين عن جهة الشمال، يكون أمام، يكون خلف، واضح الكلام؟ فهذه الجهات باعتبار ماذا؟ باعتبار المخلوقات. إذ الجهات هذه ليست مطلقة، وإنما هي ماذا؟ نسبية. واضح الكلام؟ لا فوق ولا تحت ولا مش لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، سيتضح لك الكلام. ليس أنا لم أتبع على الكلام الذي يجول في خاطره، إنما يعني ابتداء أن كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يعني مثلا مثال هذه العبارات قد يشرحها أحد على غير منهج أهل السنة والجماعة، ويصل بها إلى ماذا؟ إلى نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. يعني يقول لك إثبات الصفات يعني الوجه واليد هذه أعضاء، فينزه الرب عز وجل عنها، واضح الكلام؟ فيؤولها، يقول لك هذا يدل على ماذا؟ على صحة مسلك التأويل. الجهات هنا الجهات الست، قال كسائر ماذا؟ المبتدعات، مبتدعات بمعنى ماذا؟ المخلوقات. في موضع آخر سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى أثبت ماذا؟ أثبت ماذا؟ الفوقية، وقال يعني ذكر في الموضع سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى وهو فوق ذلك كله. واضح الكلام؟ يعني إذا جمعت هذا الكلام مع هذا الكلام، واضح الكلام؟ فالإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى يثبت العلو لله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الجهات باعتبار المخلوقات، الجهات الست، الجهات ماذا؟ الست، باعتبار المخلوقات. فتقول يمين، تقول شمال، تقول يسار، هذه في حق من؟ في حق المخلوقات. يعني ولهذا الجهة، جهة العلو، إذا نسبتها للمخلوق فثم جهة لنا هي حال، وثم جهة لمن هم في الجهة الثانية من الأرض هي لها حال أخرى. يعني جهة العلو يعني عندك الآن جهة العلو إذا نسبتها إلى نفسك، عند أقوام آخرين تكون بمعنى ماذا؟ أسفل. واضح الكلام؟ هذا باعتبار من؟ باعتبار ماذا؟ المخلوقات. فنحن يعني هذه تكون جهة العلو عندنا فوق، وجهة السفل عندهم هم، وهم بالعكس. إذن فجهة العلو وجهة السفل هذه نسبية لك، تقول هذا أعلى، ليس هذا هو العلو المطلق، ليس هذا ماذا؟ العلو المطلق، هذا هو العلو المنسوب إليه، والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلو هو المنسوب إليه. فإذا هذه أمور نسبية في الجهات، أمور نسبية في الجهات. لا يقال أن المصنف رحمه الله بذلك ينفي علو الله تبارك وتعالى. فإذا أردت المطلق فثم شيء واحد فقط وهو العلو المطلق على جميع المخلوقات، هذا هو العلو ماذا؟ المطلق. فهذه الجهات لا تسري في حق الله تبارك وتعالى. ومن الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فهذه الجهات الستة باعتبار المخلوقات. فإذا أردت المطلق فثم شيء واحد فقط وهو العلو المطلق على جميع المخلوقات غير منسوب لطائفة من المخلوقات أو لبعض المخلوقات، وهو علو الرب عز وجل. فهذه الجهات الست إذا أريد بها النسبي فنقول نعم، الله عز وجل لا تحويه الجهات النسبية. واضح الكلام؟ الجهات النسبية، يمين أو شمال أو فوق أو أسفل أو أمام أو خلف، لكن المطلق هذا إثباته لله تبارك وتعالى وهو العلو المطلق. فإذا قوله لا تحويه الجهات الست ليس في هذا منحا أي لأهل البدع في نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى، لكن هذه يعني بها الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات. كل مخلوق لا بد أن يكون محصورا بهذه الجهات، يعني أعلى أسفل يمين شمال وهكذا. وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب عز وجل به. يعني تمثيل آخر لهذه المسألة مثل مسألة النزول مثلا، ورد في الحديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أو في النصف الآخر من الليل أو آخر كل ليلة على اختلاف الروايات والألفاظ. هذا أو هذا الثلث الموصوف في الحديث ثلث الليل، هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ منسوب لك ولا منسوب للزمان المطلق؟ منسوب لك. هنا ننسبه يعني لا في الحديث، في الحديث منسوب لمن؟ زمان المطلق ولا الزمان النسبي باعتبار المخلوق؟ لا، هنا نسبته للزمان المطلق الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق الواحد. هنا ماذا يقال لك إذا جئت تذكر هذا الحديث؟ يقول لك مثلا هنا ليل وفي المكان الآخر نهار، وهنا ليل وهنا نهار، كيف؟ لا، هذا يعني النزول المذكور في الحديث الزمان المطلق في حق الله تبارك وتعالى، هو خالق الزمان سبحانه وتعالى، لا تجري عليه هذه الأشياء سبحانه وتعالى. فكذلك جهة العلو، أنت تدعو ربك عز وجل إلى أعلى، ونعلم أنه فوقنا سبحانه وتعالى، ومن في الجهة الثانية هو فوقه أيضا وهو في جهة أخرى. فالعلو كما تقدم علو نسبي وعلو ماذا؟ وعلو مطلق. وإذا أردت العلو المطلق كما تقدم ذكره فتأمل في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تأمل أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لها صغيرة، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي صغيرة، والكرسي باعتبار العرش أصغر من العرش، فكلها تتلاشى، ويبقى الإطلاق في الزمان وفي المكان بما يجعل معه أن تصور العبد لما يوصف به الله تبارك وتعالى تصور نسبي يجني به على نفسه ويدخل في النفي أو التشبيه. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هنا لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني كسائر المخلوقات، لا تحويه الجهات الست يعني أعلى وأسفل، يمين شمال، أمام خلف، هذه لا تحوي رب العزة سبحانه وتعالى، وإنما هذا باعتبار من؟ باعتبار المخلوق. العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في إثبات العلو ذكرها في موضع بعد ذلك، سيحتج عليك بأنه هنا ليل وهنا نهار، هذا باعتبار المخلوق نسبي، مطلقة بالنسبة في قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، قد أعجز عن الإحاطة خلقه. واضح الكلام؟ فكلام المصنف هنا صريح في إثبات ماذا؟ فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه. فلا يقول قائل أن المصنف بذلك ينفي ماذا؟ العلو على الله سبحانه وتعالى، لأنه في موضع آخر بيّن ذلك، قال: محيط بكل شيء سبحانه وتعالى وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذه الجهات يراد بها ماذا؟ الجهات النسبية التي تكون في حق ماذا؟ المبتدعات، يعني في حق المخلوقات. أما الله عز وجل فموصوف بالعلو المطلق سبحانه وتعالى. قد تقدم ذكر لفظ الجهة، ذكرت لكم لفظ الجهة إذا أريد بها الجهة العدمية بمعنى التي تفيد معنى العلو المطلق، فهنا يصح الإطلاق وإن كان الأصل أن نقف عند ألفاظ الشريعة، لكن لعلك تجد هذه العبارة في تعبيرات بعض المصنفين من أهل السنة والجماعة، فيكون معك هذا الأصل في التفريق، أن هذا اللفظ يحتمل مثلا الجهة العدمية بمعنى العلو المطلق لله سبحانه وتعالى وأنه فوق خلقه سبحانه وتعالى، ويحتمل يستعمل هذا اللفظ الجهة بمعنى الجهة التي يكون فيها تحيز وحدود وغايات، فهذه منفية في حق الله سبحانه وتعالى. يعني لا يلبس عليك إنسان يأتي ويقول لك كيف تقولون أن الله عز وجل في جهة العلو. نقول أولا نحن نقتصر ونقف عند الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، واضح الكلام؟ يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى آمنتم من في السماء، فهذه كله إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. لكن مثلا تجد هذه العبارة في تصنيفات أحد المصنفين من أهل السنة والجماعة فيقول لك وهذه النصوص تدل على أن الله عز وجل في جهة العلو. ما مراده من هذا اللفظ؟ مراده إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وأنه غير مخالط لخلقه سبحانه وتعالى. بعدها ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى مبحث الإسراء والمعراج، وهذا في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.